لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. هذه من بلاغات الإمام مالك، والحديث ثابت في الصحيح موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فارفعوا عن بطن عرنة، وقفوا في رحالكم. ووقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. وقد سأله أناس من بني تميم من أهل نجد، سألوه عليه الصلاة والسلام عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعرفة هي المشعر الحلال، يقابلها المزدلفة وهي المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فلما ذكر المشعر مزدلفة بالحرام فهم بالمقابلة أن عرفة مشعر الحلال. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان رضي الله عنهما أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. وهذه الأودية تفصل بين المشاعر، فوادي محسر ليس من عرفة، ووادي محسر جزء منه من الحرم وجزء من خارج الحرم لتلوي هذا الوادي. الحمد لله. ووادي محسر من الحرم لكنه مشعر مستقل فاصل بين مشعرين، بين المزدلفة وبين منى، ومقداره رمية الغرض، رمية بحجر، تقدر الآن بنحو 100 متر أو أزيد بقليل. نعم. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى، والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. والأمر كما قال الإمام مالك، إلا أن معنى الرفث ومعنى الفسوق ومعنى الجدال أعم. فالرفث رفثان: رفث من المحظور وهو عقد النكاح والخطبة والوضع، ورفث مقدمات ذلك في الكلام، في التشبيه، في التوصيف. والفسوق فسوقان أكبر وأصغر، الفسوق الأكبر كما ذكر وهو الشرك، والأصغر جنس المعاصي. والجدال ثلاثة أنواع: جدال بالباطل وهو الذي أشار إليه رحمه الله في آية الحج، فهذا حرام في الحج وفي غيره، وجدال مراء ولو كان محقا وهذا مكروه، والثالث جدال للحق بالسؤال والجواب وإقامة الحجج وهذا مشروع. قوله بقزح، وش قزح؟ ما قزح؟ ها يا الأخوان وين قزح؟ هو جبل المشعر الحرام، هو قزح، فيسمى بالمشعر الحرام ويسمى بقزح، والله سماه المشعر الحرام. وإن كان المشعر الحرام خاص يراد به العام وعام يراد به الخاص، كما يقال هذا في مسجد الكعبة. نعم. ها؟ لا، مزدلفة من الحرم لكن ليس فيها حد الحرم، والحرم أعلامه منها ما يخرج من وادي عرنة فيدخل فيه ومنها ما يخرج منه، ولهذا عرفة حل، ووادي عرنة منهما هو حل ومنهما هو حرم وليس من عرفة، وما يلي وادي عرنة من جهة مزدلفة حرم لكن ليس من المزدلفة، فإنها أحيانا 5 كيلو أو 6 كيلو وأنت في حرم لكن ليس من المزدلفة. نعم. باب وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. الفضل يعني الأفضل أن يكون طاهرا، أي على وضوء، وما تفعله المرأة الحاضرة هي على جنابة، من وقوف بعرفة ورمي ونحر وتقصير ومبيح، هذا لا يضرها. واستحب أهل العلم أن يكون وقوفه بعرفة على طهارة، لأن الطهارة سلاح المؤمن، ولأن وقوفه في حال الصلاة وبقاؤه على طهارة أفضل كما ذكر الإمام مالك. وقوله: ولا ينبغي أن يتعمد ذلك، أن يكون بغير طهارة، لأنه خلاف الأولى. نعم. وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب: أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على دابته راكبا عليها وهي قائمة، ما زال راكبا وواقفا عليها إلى أن غربت الشمس وحرك عليه الصلاة والسلام. نعم. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وسميت الليلة ليلة المزدلفة على الأصل، لأن الليلة السابقة تسمى مزدلفة، ليلة المزدلفة، وتسمى الليلة ليلة عرفة استثناء لعرفة من بقية الليالي، فإن ليلة عرفة هي التي تليه للتي قبلها لورود أحكامها في الشرع خاصة بذلك. والأصل فيها حديثان: حديث عروة بن المضرس وحديث أهل نجد لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فقال: من وقف بعرفة من ليل أو نهار. وعروة بن المضرس ابن أوس بن لامن الطائي جاء من جبل طيب، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه، فقال: يا رسول الله، قد وافاه في صلاة الصبح في موضع صلاته وهو موضع ركوده في أول المزدلفة عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هل لي من حج؟ أكللت راحلتي وتعبت نفسي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. نعم. والله إليك تقول: من يجب الفجر من ذلك؟ طلع الفجر قبل أن وقف بعرفة قبل قبل الفجر. أي نعم. إن فاته الوقوف بالمزدلفة مفرطا صحيحا عن الدفع، لأن المبيت واجب، وإن لم يفته مفرطا وإنما مع الزحام أو ما أدرك عرفة إلا قبل الفجر فقد أدرك الحج. نعم، هذا إذا أدركها، إذا صلى بها. نعم، هذا يدل عن وجوب. ولهذا مما يستثنى في الوجوب أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن الضعفة، من ضعفت في أهله والصبيان فقدمه. وهذا الذي فرط في المبيت إن كان مفرطا يمكنه المبيت، يمكنه القدوم ولم يقدم، هذا فيه دم. أما إذا ما أمكنه أو قطعته فيه زحمات السير أو ما أمكنه من الوقت إلا أن يقف بعرفة سقط عنه هذا الواجب لعجزه. نعم. كان الوقوف في المزدلفة الفجر. سم. الوقوف في المزدلفة. نعم، بصلاة الفجر. والوقوف بعد الفجر مستحب. لعموم حديث عمر من شهد صلاتنا هذا. ولم يرخص في هذا إلا من استثنوا. دل على أن من لم يرخص له لم يؤذن له. من جاء بعد الصلاة لم يدرك المبيت المزدلفة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. نعم. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج، إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. وهذا مبناه على حديث ابن عباس الذي يروى موقوفا وهو أصح، ويروى مرفوعا: أيما عبد عتق فعليه وقد حج عليه حجة أخرى، وأيما صبي قد حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. مالك رحمه الله ينيط ذلك بالإحرام، أن يحرم وهو حر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إن أحرم وهو عبد أن العبرة في إتيانه بالأركان، إن أتى بها وهو حر أجزاه ذلك عن حجة الإسلام. نعم. هو لك العبرة في صلاة الفجر أم بطلوع الوقت وجهه اللي هو جاء مزدلفة، لا يكون العبرة بانتهاء وقت الفجر؟ العبرة بطلوع وقت الفجر، بطلوع وقته، فلا يبدأ الوقوف بعد الطلوع، فلا يبدأ المبيت على الطلوع، وإنما الوقوف بعد الطلوع. الواجب قبل طلوع الشمس بخمس دقائق. الواجب في مزدلفة هو المبيت، أما الوقوف فهذا ما هو واجب، هذا المستحب. نعم. باب تقديم النساء والصبيان. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وهذا فعل عبد الله بن عمر، هو معول الإمام مالك، لأن مالك أخذ عن نافع تلميذ عبد الله بن عمر ومولاه، وإلا الحديث الصحيح أصح من هذا. ولهذا في الصحيح أن سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فدفع بها، واستأذنت أم سلمة فدفع بها، ودفع معه ابن عباس في ضعف في أهله. وظاهر الحديث أنه لم يتأخر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا عائشة، ولهذا قالت: أردت أني ممن دفع مع أهله، وذلك خير أحب إلي من مفروح امده. وفي دفعهم منهم من تأخر فلم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وأم سلمة رمت في ليل ورجعت وصلت الفجر في منزله وقرهم النبي على ذلك، مع أنه قال لبني ابن عباس ومن معه: بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن قالوا هذا على جهة الأفضل، على جهة الأفضل، ولا ما معنى أن يقدمه؟ لا معنى له. ومع فعل أم سلمة دل على أنه أقرها على رميها رميا قبل طلوع الفجر. وها هنا مسألة: متى يبدأ وقت الرمي ومتى يبدأ وقت الطواف؟ طواف الإفاضة يبدأ وقت الرمي في الضعفة من مضي هزيع من الليل، قدره الفقهاء الآن بنصف الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. هذا بالنسبة إلى رمي النحر. وقت طواف الإفاضة يبدأ كذلك من وقت الرمي في الضعفة. أما لغير الضعفة لو نفر إلى الحرم مباشرة فإن الصحيح أنه لا يصح طوافه، لأنه لم يؤذن له في الدفع، وليس هذا وقت الطواف. وفي أحد الأقوال نسيت قائلها أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من غروب شمس يوم عرفة، وهذا القول غريب. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخبرت قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما منا بغلس. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منا بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور عن أسماء أنها ترضى تطلب من مولاها أن يرقب لها القمر، فإذا غاب القمر دفعت. متى يغيب القمر؟ ليلة المزدلفة، في ليلة إيش؟ العاشر. نعم، يتفاوت صيفا وشتاء تفاوتا يسيرا. أنا أرصده لكم سنة يغيب؟ ما بين الساعة الثانية إلى الثانية وأربعين دقيقة، ترى هذا الوقت. وهذا وقت أفضلية لأهل الأعذار، وإلا جاز دفعهم بعد هزيع من الليل. والهزيع من الليل منهم من قال بعد مضي أكثر الليل، ومنهم من قال بعد مضي نصف الليل. والمسألة في هذا متسعة، لأن المقصود بدفعهم لئلا يحطمهم الناس ويحصل من المبيت بعضه، وإن لم يباتوا يكفي مقتهم في المكان بعضه. ومذاهب العلماء في المبيت مذاهب متباينة، ما بين القول بالركنية كما هو مشهور المالكية ويكفي بحفظ الراحل، إلى القول بالاستحباب، والعدل بينها هو القول بالوجوب كما هو المشهور عند الحنابلة وعند الحنفية. الشافعية عندهم بالاستحباب. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. ومن رمى فقد حل له النحر، إذا رمى بعد الفجر، لا أن يرمي قبل الفجر. وهذا خيار مالك، ولله الصحيح أنه أن وقت النحر إنما يثبت بطلوع الشمس وارتفاعها، ولهذا وقت النحر وقت انقضاء صلاة العيد، وقت انقضاء صلاة العيد في مكة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير إلى منى ولا تقف. لعل هذا محمول على بعض أحوالها، وإن المشهور عنها ماذا؟ أنها تنفر من المزدلفة قبل الفجر، لكن هذا لعله في بعض الأحوال. نعم. باب السير في الدفعة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص. قال مالك قال هشام والنص شيء فوق العنق. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محفر قدر رمية بحجر. والسير في الدفعة أي في النفر، عنده نفرتان، نفرة من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، وهي التي يتحمس لها الناس ويتزاحمون فيها لأنها بعد الليل، ونفرة من عرفة من مزدلفة إلى منى، وهذه لا يتزاحمون فيها لأنها في إقبال النهار. كان عليه الصلاة والسلام لما نفر أشار بيده أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، وكان يشد خطام راحلته حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلة، فإذا وجد لها فرصة نص لها أي أرخى لها لأنها في إسعاد، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بناقته القصوى. نعم. باب ما جاء في النحر في الحج. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منى هذا المنحر وكل منى منحر، وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. هذا ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وقال عليه الصلاة والسلام كل منى طريق ومنحر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا، فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. اللهم ارض عنها. وهذا في الصحيحين، و عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة، حديث جابر بست بقينا من ذي القعدة، كيف نجمع؟ على اعتباري كمال الشهر وهفيانه، فإن هفى خمس ليالي وإن تم ست ليالي، يعني في أي يوم خرجوا؟ في اليوم 24 من ذي القعدة. الرابع والعشرين، فإن هفى الشهر يكون هذا لخمس ليالي، لا إن هفى الليالي اي يصير بكم ليله، العبره بليالي كما حسبتها عائشه بخمس، اي خمس ليالي، فان هفى الشهر خمس ليالي، ليله 25 ليله 26 ليله 27 ليله 28 ليله 29، هذا اذا هفى الشهر، وان تم بست اي ست ليالي، لان العدد هنا يخالف المعدود تذكيرا وتانيثا. تقول رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. وش دل هذا؟ أنهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين لم ينوين الذبح ولا لا؟ ذبح عنهن، وهذا كافي بأن يقوم الولي بالذبح عن مواليه عن الصغار وعن النساء، ويكفي هذا نية الولي لأنهن رضي الله عنهن لم يدرين بهذا اللحم الذي دخل عليهن به. إذن النية المقصودة نية من؟ نية الذابح، سواء بمباشرة بالذبح أو بشرائه وتوكيله من يذبح له، هذا من جهة. وفيه حل لحم البقر وحله بالاتفاق بالإجماع، وأن البقرة إذا بلغت السن وهي سنتان كالبدنة تكفي عن سبع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. متى كان هذا القول من حفصة رضي الله عنها؟ متى كان هذا؟ أنت النجار حداكما؟ لا، وهو بيوم النبي مصبري حتى الأخوان هاكي الرابع من الحج. نعم، لما طافوا وسعوا أمرهم عليه الصلاة والسلام على المروة، وكان أمرهم قبلها مرتين في الطريق، قال: أيها الناس، من لم يكن ساق الهدى ليجعلها عمرة. ثم في ليلة سرف، وهي الليلة السابقة لدخوله مكة، قبل مكة بنحو 22 كيلا في وادي سرف المعروف الآن. وين وادي سرف؟ مركز التفتيش المعروف على طريق المدينة، بعده حج السيارات، بعد حج السيارات أول واد نجيش هو وادي سرف، عليه كبريين، وفي تلعته العالية قبر ميمونة رضي الله عنها لوحده، هو أقرب جدار الآن الخط السريع. قال عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة لما قال لأصحابه: من لم يكن ساق لك يجعلها عمره، ودخل على عائشة وجدها تبكي في قصة حيضها. كرره عليهم ثلاثا أو مرة الثالثة لما وقف على المروة بعدما طافوا وسعوا، قال: أيها الناس، من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة. فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، رجعتها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأبد الأبد، وشبك بين أصابع. ومثله في قوله لحديث أبي ذر رضي الله عنه: لأبد الأبد. يقول شيخ الإسلام، وهذا من دقيق فقه: فكان إجابة هؤلاء له واجبة عليهم عينا، لأنه تشريع، وهو لمن بعدهم سنة متأخرة ليس واجبا، لأن استقرت الشريعة على الأنساك الثلاثة، خلافا لقول ابن عباس وأهل الظاهر الذين أوجبوا وحتموا أن لا يكون النصف إلا تمتعا. حصل عند الناس سؤال واضطراب، امتثلوا أمره وحلوا، وشاع هذا. دخل ذاك اليوم على حفصة وكان في نوبتها، فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ لماذا قالت ذلك؟ لأنها تعرف أن النبي لا يأمر الناس إلا يمتثل هو. فقال: يا حفصة، إني قد لبست رأسي وإني قدمت هدي، فلا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محله، لهذا أمرني ربي بقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله إلى من ساقه. ولهذا جاء بعدها علي رضي الله عنه وجاء أبو موسى الأشعري. أبو موسى منين جاء وعلي منين جاء؟ ها أبو نواح، من أين جاء أبو موسى ومن أين أتى علي؟ نعم أبو موسى جاء من جهة الساحل، جهة الحديدة وزبيب، وعلي جاء من جهة الشرق لأنه ساق البدن، وكلاهما أحرم بماذا؟ بالإحرام المبهم، أي ما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. فأما أبو موسى فلم يسق الهدي وأحرم بإحرام النبي، فأمره إيش؟ أن يحل عليه الصلاة والسلام. وأما علي فجاء ودخل على فاطمة وجدها متعطرة متزينة فأنكرها، أنكرها وذهب للنبي محرشا عليها لأنه قال لها لما صنعت ذلك؟ قالت أمرني بذلك أبي. يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بصنيع فاطمة وأنه حرش عليها، فقال نعم أنا أمرتها بذلك، بما أهللت أنت؟ قال أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. فقال أقم محرما حتى نحل من إحرامنا جميعا، لأن عليا شريف النبي في الهدي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإحرام المبهم مفيد، أكثر العوام الآن ما يعرفون يحرمون عليه ولا لا، فلا يعرفون الأساس الثلاثة، هم تبع لمن؟ لغيرهم. ففي صحة الإحرام المبهم، لو لم يصح ربما تفسد مناسك أكثر الناس خصوصا من العوام. إينا. باب العمل في النحر. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده. وقد ثبت أن المنحور بيده الشريفة كم؟ 63. لا شك أنه تعب عليه الصلاة والسلام، هذا 60 انحرها بيده هذا تعب. وجاء في الحديث أنه لما رمى الجمرة ووقف عندها يسأله الناس فطال وقوفه حتى أظله من ومن؟ بلال وأسامة، أظلوه بكساء يقيه حر الشمس، دلالة على أن الوقت كان وقت إيش؟ أن الوقت وقت حار. وفيه أشهر الأسئلة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن السائل يقول يا رسول لم أشعر، حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. والسائل يقول لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. رجع عليه الصلاة والسلام إلى منحره فأقبل وإذا 9 أو 7 من بدنه متقدمات وهي معقولة اليد اليسرى كلها. فلما رأينا هذه البدن المتقدمات على أخواتها رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ضفقنا إليه شوقا وحبا، وبيده عليه الصلاة والسلام المذية فقال وهو يكبر ويطعنها في جنبتها بسم الله والله هو يتهاوى واحدة بجانب واحدة حتى أمضى نحرا بيده الشريفة 63 منه، وترك لعلي ما غبر أي ما بقي. كم يبقى؟ 37. وأمر الجزار أن يجزرها، وأمر من كل واحدة منها ببضعة فجمعت له في قدر فطبخ له فشرب من مرقها وأكل لحمه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بالحلاق، خلال هالمدة طبخت دعا بالحلاق فجعل رأسه عنده فقال هذا رسول الله قد أمكنك من شحمة أذنه، فضم الحلاق رأس النبي إليه فقال ابدأ وأشار إلى الجهة اليمنى سمي بالله وابدأ، فحلق الجانب الأيمن. فسأل عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن عن أبي طلحة رضي الله عنه، فأعطاه شعره نصف شعره، وهذه خصيصة لأبي طلحة. ثم حلق جانبه الأيسر وتقاسمه الصحابة رضي الله عنه. ثم دخل على عائشة رضي الله عنها فاغتسل ونزع ملابس إحرامه ولبس ثيابه وطيبته. هنا أكل من هديه وشرب من مرقه، ووجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وسوى رمى ونحر وحلق وطاف. هذه الأعمال الأربعة على هذا الترتيب هي المستحب. ما قدم شيء منها على شيء وأخر شيء منها على شيء، فإلا قال افعل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. ينحرها حيث شاء إذا لم يجعلها هديا. النذر نذر خاص ونذر عام. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك: وهذا السنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة معقوث لذي اليسرى، وقيل لذي اليسرى لأن الأقرب إلى القلب قلبي البهيمة. ولما رأى ابن عمر أقواما ينحرون الإبل وهي باركة نهاهم وقال: أقيموها واقفة وانحروها. وجه ذلك أن هذا أسهل في خروج روحها وأريح لها. وقد حسبت مدتها يا أخواني لما كنا في الإشراف على مشروع المملكة للإفادة من لحم الهدي والأضاحي، الغنم سواء الشياه أو الماعز يأخذ تقريبا إلى 20 أو 25 ثانية. الإبل إذا نحرت وهي معقولة اليد اليسرى ما تكمل 8 ثواني إلا وهي ساقطة، فالأقل أقل من ذلك. مجرد ما يطعنها تهتز، ثم وإذا هي واجبة في جنوبها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر. الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفت والحلاق لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. وش رأيكم في قول الإمام مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؟ لا يجوز له بمعنى لا ينبغي. وإذا لو قدم الحلق على النحر لصح. في قول الله جل وعلا: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محله الزماني والمكاني. فمحل الهدي الزماني يوم النحر بطلوع الشمس، أو كما يقول الفقهاء بقدر انقضاء صلاة العيد. ومحله المكاني أين؟ الحرم، حجاج مكة، حجاج منى، كلها طريق ومكحف. وهنا ألفت النظر الشريف إلى مسألة يقع فيها بعض إخواننا، خصوصا الذين يأتون من البوادي ومن الأماكن التي تعودوا فيها على النفاء. يقول: يا أبو العيد تخرج بهدينا نذبح في المغمس ولا في عرفات ونجي. يقول: ذبحه في هذا المكان لا يصح، شاة لحم. ليه؟ لأنه ذبحه بغير ميقاته المكاني، ذبحه خارج الحرم في الحل، وهذا وقع وتكرر. أو منهم هديا، نعم، هذه شاة لحم. هنا باب الحلاق. حدثني يحيى عن كفت. ما هو التفت؟ ألقى تفته في حديث عروة بن المضرس، فقد تم حجه وإيش؟ وقضى تفت. التفت هو في الأصل الأوساخ والعرق والشعر الزائد، وأطلق التفت على الحلاق، على الحلاق وعلى إزالة أوساخه في بدنه وفي ثيابه. لا حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وهذا المشهور أنه كان وين؟ كان في الحديبية، عمرة الحديبية، لكن لما كان الحكم واحد في الحج والعمرة كان الدعاء للمحلقين ثلاثة كما في الرواية المحفورة في الصحيحين، والرابعة جمع مع المحلقين المقصرين، وفيه أن الحلق أفضل، والحلق إزالة الشعر إلا النساء ويحرم عليهن الحلق، يعني بعائشة ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. نعم. ها؟ نعم. بالنسبة للمكينة رقم صفر حلق، والموس حلق، هذا صفر وهذا حلق وهذا حلق. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم انصرف ولم يقرب البيت. لماذا القاسم محمد بن بكر يؤخر الحلاق حتى يصبح؟ ليتأكد من استيعاب الرأس حلاقة، الليل ما في نور فيؤخر الحلاقة إلى الصبح وهو باق على إحرامه. نعم. ها؟ مقدار ما يؤخذ قدر الأنملة، تجمع المرأة شعرها ثم تلفه على إصبعها، فقدر الظفر قدر الأنملة هو ما تأخذه منها، لأن الشمس متشوفة إلى ابقاء شعرها عليها اذ هو زينتها. نعم. قال مالك: التفت حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى احب اليه. فأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الامر واسع، حلق بمكة، حلق بمنى، حلق بالطريق، الأمر واسع. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقلنا إن محل الهدي زماني ومكاني، في هذا يتم معنى محل الهدي. تأتي مسألة: أيصح له أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره؟ فأما أن يحلق لنفسه نعم يصح أن يحلق لنفسه إذا رمى الجمرة إذا أتى وقت الحلاق، وأن يحلق لغيره أكثر أهل العلم أنه يصح له ذلك، أن يحلق لغيره وإن لم ينتهي نسك هذا الحالق، لأن الممنوع هو أن يأخذ من شعره هو على إحرامه، فيحلق لنفسه ويحلق لغيره. نعم. باب التقصير. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس. ما معنى قوله ليس ذلك على الناس؟ أن الأمر متسع، ليس هذا بالأمر الواجب، وإلا يجوز أن يأخذ من شعره ويجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس الثامن والأخير في مذاكرة كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب دخول الحائض مكة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فأتمرت فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا حديث عظيم، وهو أصل في الحج، وهو حديث عائشة رضي الله عنها فيما كان من إحرامها، ثم ما كان من حيضها، ثم ما ذكرت مما يجب على القارن بطواف واحد وسعي واحد، وما يجب على المتمتع من طوافين وسعيين. تقول: أهللنا بالعمرة، تريد نفسها وأمهات المؤمنين، فإنهن أهللن متمتعات بالعمرة في الحج، والناس جلهم كانوا محرمين بالحج وحده، ولم يكن قارن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وعلي وأبو موسى، وبقية الصحابة لم يسوقوا الهدي، فكانوا مفردين، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتمتع. فلما حاضت أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها على حجها وأن لا تفعل شيء، وأن تفعل كل شيء إلا شيئا واحدا، اسمعي ما يسمعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم طلبت من أخيها من رسول الله أن تعتمر، فقال فأمر عبد الرحمن أن يعمره، وقال: هذه مكان عمرتك. هذا من باب التطيب، وإلا دخلت عمرتها في الحج بالقران. وذكرت أن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ساق الهدي اكتفوا بطواف واحد، والمراد به طواف الحج مع سعي الحج، وأما الذين حلوا احتاجوا إلى طواف آخر، أي في العمرة طوافين: طواف عمرة وطواف حج، في السعي سعي الحج وسعي العمرة في قبله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وهذا وجه من قال إن المرأة الحائض لا تطوف ولا تسعى، لا تطوف ولا تسعى، لأن السعي من المسجد كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والجمهور على أنها ممنوعة من الطواف فقط حال حيضها، ولا تمنع من السعي، لأن السعي مشعر مستقل، تسمعي ما يسمعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، فكانت مثل من قرن الحج بالعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيط فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. قد طهرت رضي الله عنها من حيضتها في يوم عرفة، فتكون مدة حيضها 7 أيام. نعم. باب إفاضة الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيين رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن، أي فلا تنتظر ولا طواف وداع عليها لوجود هذا العذر، عذر الحيض. وقوله حابستنا دل على أن من لم يطف طواف الإفاضة فإنه ينحبس حتى يطوفه، سواء من الرجال أو من النساء، لأنه ركن الحج ولا يتم الحج إلا به. وأنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها أنه يبقى ولي المرأة الحائض معها حتى تطوف طواف الإفاضة، فإن لم يتيسر فإن ذهبت فإنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة ليتم حجها. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيين رضي الله عنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحدثنا، ألم تكن طافت معكن؟ قلنا: بلى. قال: فاخرج. طافت معكن لأنهن رضي الله عنهن خرجنا من منى إلى الحرم ليطفن طواف الإفاضة، وكأنهن بهذا استأذنه عليه الصلاة والسلام. قال: ألم تكن طافت معكن؟ قلنا: بلى. فتحقق أنه فأنها طافت للإفاضة. قال: فلتنفر إذن. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النهر فأفضن، فإذا حضن بعد ذلك لم تنتظرهن. فتنفر بهن وهن طيب إذا كن قد أفضن، لأنها رضي الله عنها محل الاقتداء والإتساء، فيخرجن معها النساء يفعلن فعلها وهي تفتيهم كما تفتي غيرهم، لأنها المرأة الفقيهة رضي الله عنها، فتتحرى ألا يتعطلن النساء بالحيض، فتأمرهن أن يبادرن إلى طواف الإفاضة ويسقط عنهن طواف الوداع، فلا وداع على المرأة الحائض تخفيفا. وهذا وجه من قال إن طواف الإفاضة ليس من النسك، وإنما هو من أحكام الحرم، أحكام البيت، إذ لو كان من النسك لجبر بالهدي، ولوجب على أهل مكة طواف الوداع كما وجب عليهم طواف الإفاضة والسعي والوقوف والرمي. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيين رضي الله عنها فقيل له: إنها قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إذا صلى وسلم عليه. نعم. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لأصبحت من الأكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. يعني نساء كثيرات لكن فائدة تقديمهن بأن يطفن يوم العيد لئلا يعطلن من هن معه في نفورهم إذا خرجوا من الميناء راجعين إلى بلادهم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. اللهم صل وسلم على. نعم. قال مالك والمرأة التي تحيط بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. فدخل مع الحائض بهذه الرخصة المرأة النفساء كما في حديث أم سليم لأن عذر النفاس أقوى من عذر الحيض. طيب المرض ليس عذرا لأن أم سلمة رضي الله عنها مرضة فأمرها النبي أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة لأنها كانت شافية وهذا وجه أن الحيض ليس بمرض. يترتب عليه هل تشترط المرأة الحائض أو لا تشترط؟ فإن الحيض لما لم يكن مرضا لم يكن الحيض موجبا للاشتراط ولهذا اعتمرنا النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام وحججنا معه ولم يأمرهن بالاشتراط وإنما أمر رضاعة بنت الزبير لما رضي الله عنها لما وجدها شافية أن تشترط وهذا من أدلة أن المرض أن الحيض ليس بمرض ويفارقه في أحكامه. نعم. بل اشترط المحاضر. إيه. هذا غير مشروع ما ينفع. أوسع المذاهب في الاشتراط مذهب الحنابلة حتى جعلوه من مستحبات الإحرام. ومن اشترط ثم حاضر ننظر في حالها. إن كان في تأخرها عدم مضرة على من هي معه فلا عبرة بالاشتراط وإن كان فيه تأخير عليها أو على من هي معه فإن اشتراطها معتبر وتحل من إحرامها وتنقيها. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم. نعم. باب في سم إن كربها فإن كربها يحبس عليها يعني مدة حيضها أكثر ما يحبس النساء الدم إذا كانت مما لا تميز ترجع إلى عادة النساء. نعم. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. وحدثني يحيى الحيض ما الذي يمنع منه وما الذي يؤذن له به؟ يمنع الحيض من أين؟ من الطواف وهذا بالإجماع ولا يمنع من السعي والرواية التي سبقت فيها مقال في ذكر السعي فإنهم عدوها من الشذوذ ومنهم من عدها منكرة. والمرأة الحائض مسموح لها بترك طواف الوداع إذا حان وداعها أو ذهابها وهي حائض وما سوى ذلك فتصنع المرأة الحائض كل ما يصنعه الحاج ويجوز لها أن تأتي بعمرة هي وغيرها بعد الحج، والأفضل أن لا تأتي بها اكتفاء بما كان من حجها. نعم. نعم، المرأة النفساء تنحبس لأن النفاس كالحيض، وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفية أحابستنا هي، وهذا مما تنبه له النساء لوجود الأعداء، فإنهن يقدمن طواف الإفاضة، والمرأة الحائض تحرم وتزداد في إحرامها بأن تغتسل كما في حديث أسماء بنت عميس، ولم يذكر لأسماء بنت عميس بعد هذا ذكر. وش يحمل هذا عليه؟ على أنها طهرت في أقل في مدة النفاس، سواء في قدوم المدينة أو بعد خروجهم إلى مكة، إلى ميناء أو عرفة. نعم. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكتف وبالغزال بعنز وبالأرنب بعناق وباليربوع بجفرة. وهذا جزاء الصيد، وجزاء الصيد على نوعين، نوع قضى به الصحابة وأفتوا به فالمرجع إلى ما قضى وأفتوا به، ونوع لم يقض به الصحابة فهذا يرجع إلى تقدير أهل الخبرة، يحكم به ذوى عدل منكم، يحكمون بقيمته، فإن عجز عن قيمته أخرج بدلا منها إطعام مساكين، فإن عجز صام بعدد هؤلاء المساكين. وقضاء عمر رضي الله عنه بالضبع فبشا بالتشابه بالخلقة وبالغزال عنزل وبالأرنب عناقا وبالجربوع جفرة، وقضى أيضا بالضب عناقا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة دنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان. فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ما وجه أن عمر يوجعه ضربا؟ لاعتراضه على هذا الحكم بجهل، ثم يحكم المسلمين وعجز أن يحكم بضرب إلا معه أحد، اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة. بما يقاربها في الخلقة ويقاربها في الاسم أيضا، بقرة الوحش مقابلها بقرة أو بدلة، وشاة من الضباء يقابلها شاة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. ووجه أن الحمام جزاء الشاة لأن الحمام يعب الماء عبا كما الشياه، ولا تلزم المشابهة من كل وجه، يكفي المشابهة من بعض الوجوه. وعلى كل حال ما فيه جزاء مثلي بما قدره الصحابة والتابعون، وما لا فيحكم به ذو عدل من أهل الخبرة، ذو عدل منكم. نعم. وقال مالك: بالرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراق من حمام مكة فيغلق عليها فتموت. قال مالك: أرى أن يبقي ذلك عن كل فرق بشاه. وهذه محل خلاف في أفراقه التي ليست صيدا فأغلق عليها لم يطعمها حتى مات، هل هذا صادها؟ الجواب لا، لكنه جعلها في حكم الصيد لما ماتت في أثر فعله، ولهذا أوجب عليه مالك عن كل فرق شاء، مع أنه سبق عن الصحابة أنهم جعلوا في اليربوع جفرة، لكن هذا بناء على ما جاء عن سعيد أن حمام الحرم إذا قتل فإن فيه شاة. والوجه الثاني أنه لا يتحمل جزاء الصيد فيها بموته، وإنما يتحمل الإثم فيتوب إلى الله جل وعلا. نعم. الله عليك، ألم يقل الفقهاء أن الصغير يقدم الصغير الشاة صغير؟ إيه، هو كذلك، لكن ما جاء فيه تقدير منهم من الصحابة أو التابعين يقدم، وما جاء دون ذلك فيحكم به اثنان ذو عدل. وحكم الاثنين من ذوي العدل بناء على ماذا؟ على مثل هذا، الصغير يقدر بصغير مثله، وهكذا. نعم. قال مالك: ولم أزل أسمع أن بالنعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الغرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك: وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه. قال مالك: وكل شيء من النسور والعقبان والغزاة والرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك: وكل شيء فدي بذل صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء. وهذا كما ذكره أهل العلم بأن الصغار كالصغار لكن يعامل كما يعامل الكبير، لأن الدية لا يفرق فيها بين الصغير وبين الكبير، إنما يعتبر في أصله حرية ورقة. نعم. النسور والأفران ما تقاطع الفداء؟ والله هذا هو الظاهر، لكن مالك رحمه الله يختصر في المحرم في الفواسق على ما جاء به النص، أما العقبان والبزات والنسور والسقور فيجعلها من جهة الصيد. نعم. باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو مسلم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بثوبي وأنا محرم. فقال له عمر رضي الله عنه: أطعم قبضة من طعام. وجاء عن عمر أنه قال في الجرادة الواحدة تمرة، حتى قال قولته المشهورة: لتمرة خير من إيه؟ من جرادة. فهذا يرجع إلى تقديرهم رضي الله عنهم، فما لم يقدروا يرجع إلى تقدير أهل الخبرة، إنني ذو عدل منكم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. يعني عندك دراهم، لأن كعب رضي الله عنه من الأغنياء، ثم تنازل عن الدرهم أن تمرة خير من جرادة، وهذا يقارب فتواه رضي الله عنه في قبضة من طعام. نعم. باب فدية من حلق قبل أن ينحر. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له قم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. وكان هذا في عمرة الحديبية وأنه حمل إلى النبي أو مر عليه النبي والقمل يتناثر من على رأسه فقال عليه الصلاة والسلام يا سعد ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى احلق رأسك. وحلق الرأس قبل أن يتم النسك. وفدي أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام أيما فعلت من ذلك أجزأ. فجاء في هذا تفسير ما أجمل في القرآن من كان فيه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو فيها للتخيير لقوله عليه الصلاة والسلام أي ذلك فعلت أجزأ عنك. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وقم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. وجمهور أهل العلم أن الإطعام ونسك الشاة يكون في الحرم ولمساكين الحرم قياسا على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. وذهب بعضهم إلى أن الإطعام أو النسيكة تكون في موضع حصول سببها. نعم. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق الكرم بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال وش سوق البرم؟ وهي هي الأواني. ولما ذهب الإخوان إلى جازان في أول الأمر ثم كتبوا به قالوا أرخص ما عندنا البرمة والحرمة. أي نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولفيتي قملا فأخذ بجبهتي وقال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. نعم خيره ويعلم أن ما عنده ما ينسك به لبيان الحكم والتشريع. وهذا ما اصطلح عليه الفقهاء بما يسمى بفدية الأذى أنها على التخيير. وفدية الأذى على التخيير في 5 محظورات: في حلق الشعر، تقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، ومس الطيب. نعم. قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجيب عليه الفدية. وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيثما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. وهذا كما سبق مذهب جمع من أهل العلم منهم مالك. نعم. قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمر الله تبارك وتعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حبنة من طعام. وهذا قال به جمع من أهل العلم. والصحيح أن القمل أذى، أن القمل أذى كالنمل كالبعوض وكالصرصار، فإن قتله لا يضر ولا يعد صيدا. وجعلهم فيها حفنة من طعام على جهة التحرز، وأن العبرة بالأخذ من الشعر سواء كان قصا أو نتفا أو حلقا أو إزالة للشعر كله، أما لو كان لبعضه فلا تجب هذه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة تزيل قطعا أكثر من 3 شعرات، وهنا لم يقصد إزالة الشعر، فلا يكون هذا من الفدية. إذا أزال شعره كله، شعر الأبطين، شعر الرأس، شعر الشارب، شعر العانة، و مثل فدية مثل إزالة الشعر، لأنه هنا فعله للحاجة، فإن فعله لغير الحاجة قص أظافره أو غطى رأسه لغير الحاجة فهذا فيه مع الفدية في ماذا؟ الإثم، يجتمع فيه الأمران إثم وفدية. فإذا غطى رأسه، إن غطاه لغير حاجة فيها الإثم مع الفدية، أو لبس المخيط، وإن غطى رأسه أو لبس المخيط للحاجة فليس ثمة إلا الفدية. وذكر لنا المشايخ ابن الوالد رحمهم الله أنهم حجوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه البلاد في 80 هجرية، قالوا فأصابهم برد عظيم في مزدلفة، فأوقدوا النيران فلم يتدفوا، وتلحفوا بالزوايا فلم يتدفوا، فقنع الشيخ رأسه وأفتاهم بأن يقنعوا رؤوسهم ليتقوا الهواء البارد، فغطوا رؤوسهم وفدوا فدية الأذى. هذا مثل إزالة الشعر، شعر الرأس لأجل الأذى. نعم. قال مالك: من لتف شعرا من أنفه أو من إصبه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه بضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا، إن من فعل شيئا من ذلك فعليه بذلك كله الفدية، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. وكأنه لما احتجم عليه الصلاة والسلام لا يلزم على حجامته حلق الشعر، وهذا بعيد، فإن حلق الشعر مهم للمحاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه ولم يهدي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه لا نتف شعرة من أنفه أو من إبطه كما قال مالك قول لبعض أهل العلم، والصحيح أن الشعر والشعرتين والثلاث ليست من هذا. نعم. قال مالك: ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة ابتدى، لأنه أتلف، والصحيح أن من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن مالك أخذ مما عليه الجمهور أن الإتلافات يثبت فيها بدلها وينتفي عنه إثمها وزللها، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هنا باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري أقال ترك أو نسي. وهذا القول من ابن عباس أصل من أصول ترك الواجبات في النسك، وهو كالإجماع، ليس إجماعا لكنه كالإجماع، من ترك واجبا في نسكه فليهرق دما. والمتروك نوعان: ركن فلا بد أن يأتي به، وواجب فإن أمكن أن يأتي به وإلا جبره بدم. أمكن أن يأتي به في وقت إن كان مما له وقت كالمبيت وكالرمي، فإن لم يكن له وقت فيجبره فيأتي به متى ما تمكن، وإلا جبره بدم. والدم هنا هو ذبح شاتم أو سبع بدنة، والذبح عندهم في الحرم قياسا على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، ويقسم على فقراء الحرم لا يأكل من فديته شيء. هنا قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. ما كان هدي يكون بمكة، وما كان نسك، مش معنى النسك مقابل الهدي الفداء، حيث أحب. إذن الهدي فيكون في مكة، ومثل ذلك هدي المحصن فإنه يستثنى أن لا يكون في مكة حيث أحصن. وما كان من نسك هو الدم المترتب بفعل مشهور أو بترك واجب. نعم. باب جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مقنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه بالضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. وهذا معناه أنه ليس له أن يأتي المحظور ويقول أفدي، لأن هذا متيسر عليه، وإنما هذه كفارة، يبقى الإثم، فإن فعلها للحاجة أو للضرورة انتفى الإثم، وإن فعل المحظور أو ترك الواجب لغير حاجة أو لغير ضرورة وقع عليه الإثم مع وقوع الفدية. نعم. قال: وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ ومن النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي ذلك أحب أن يفعل ذلك فعل. نعم، لأنه قال: أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو مخير في أو الدالة على التخيير، فإن أو تفيد أمرين: تفيد التخيير وتفيد العطف، فهي تجتمع مع الواو في مطلق العطف مطلق الجمع، وتفيد أيضا التخيير. نعم. أما النسك وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. والمدان نصف صاع. تأملوا في التخيير بين هذه الفدية، هل صيام 3 أيام يعادل الشاة؟ وهل الشاة تعادل إطعام 6 مساكين؟ الجواب لا، ولكن هذا جاء على جهة التقريب. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم، ولأن إطعام المساكين 6 في غير هذا يكون في صيام 6 أيام، صيام 6 أيام، لكن هذا ما إنما جاء على جهة التوقيف، فنقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يبتديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، فإن عليه أن يبتديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. لماذا؟ لأنه إتلاف، لأنه إتلاف، فوجب فيه ما يجب سواء عمد أو أخطأ، وإنما ينتفي عنه الإثم، وهذا قول عامة أهل العلم. أي نعم. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم، قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قالوا لأن الكفارات لا تتجزأ، هذه قاعدة، الكفارة لا تتجزأ، ولهذا من كانت عليه نسبة قتل الخطأ 1%، هل نقول ثم 1% من الكفارة؟ الجواب لا، لا تتجزأ الكفارة، وإنما على كل واحد منهم كفارة تامة. نعم. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بغير بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يقضي إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مسح الصيد والنساء. نعم. قال مالك: ليس على المسلم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. مما يحرم في الحرم قطع شجره، والمراد بشجره شجره الأخضر لا اليابس، اليابس لا إشكال فيه من حشائش مكة، ما كان أطرافه يابسة وأصوله خضراء هذا لا يخبط، بقوله صلى الله عليه وسلم الحرم لا يخبط شجره. طيب مش عليه من الكفارة؟ ليس عليه الكفارة، وإنما عليه الإثم المجرد. نعم. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصوم 3 أيام في أهله و7 بعد ذلك. إذا لم يجد هديا انتقل إلى الصيام، فكيف يجب عليه الهدي؟ ولهذا قال جمهور أهل العلم أن من لم يصم الأيام 3 بقي الدين فيه، ومن ترك الواجب قضى هذا الواجب، فيصوم إذا رجع إلى بلده كم؟ 10 أيام، 3 التي في الحج و7 الأخرى. نعم. باب جامع الحج. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في منى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا في منصرفه من رمي جمرة العقبة، وقوله لم أشعر لو أنه فعل ذلك بشعوره وبعلمه، فبالإجماع لا شيء عليه إلا أنه ترك الأفضل، وهذه في أعمال يوم العيد، لقوله فما سئل في ذلك اليوم، أي من أعمال يوم العيد. وأعمال يوم العيد كم هي؟ 4: 3 واجبات وواحد ركن، رمي الجمرة والنحر والحلق والطواف، هذه الأعمال. ولهذا سمي يوم العيد بيوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، والسعي بتقديمه على الطواف جاء في رواية غير هذه الرواية لأسامة بن شريك، قال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال: طوف ولا حرج. والسعي ما هو من أعمال ذلك اليوم، لأن السعي وقته موسع، وقته موسع، لكن ألحقه به جمع من أهل العلم حديث أسامة، ومن لم يصح حديث أسامة بنى على الأصل أنه لا سعي إلا بعد طواف بالصف، فلم يصححوا هذا السعي، وإنما أمروه بأن يطوف ثم يسعى. يقول الشيخ الأمير رحمه الله: وهذا قول الأئمة الأربعة أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف ولو بعد طواف نصف ولو كان مسنونا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا يدل على أنه يقول هذا الدعاء برجوعه كلما ارتفع على مرتفع وأنه لا يكتفي بقولها مرة واحدة يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. نعم. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محبتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بطبعي صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر. اللهم صل وسلم عليه. وهي رفعت إليه بصبيها رفعته بضبعيه أي بكتفيه لهذا حج قال نعم ولك أجر. وهي في محفتها يعني في على بعيرها ملتحفة وهي دون الهودة تسمى عمارية أو عمارية. نعم. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر فيه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. الله أكبر. فهذا يوم عظيم تنزل فيه رحمات الله ويتجاوز سبحانه عن عظيم عباده من أهل عرفة ومن غيره إن رحمة الله تعم لا تخص لكن يتميز أهل عرفة بأن الله يمن على أولهم وآخرهم لأن يصرفوا مغفورا لهم ولو كان معهم من هو الشقي هم القوم لا يحرموا هم القوم لا يشقى بهم جليس الله العظيم الواسع من فضله. نعم. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. نعم. وحدث هذا في دعاء العبادة غير دعاء المسألة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مصفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وهذا يدل على أنه دخل مكة غير محرم وأمره بقتل عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة لتكرر ردته وشره وأن الحرم لا يعيد عاصيا لاذ به. نعم. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وهذا فيه جواز دخول الحرم بغير إحرام خلافا لما عليه كثير من المتأخرين أنه لا يصح دخول مكة إلا وهو محرم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح غير محرم، فطرأ لابن عمر أمر فرجع إلى مكة فدخلها من قديم وهو على غير إحرام، إنما يدخلها المحرم إذا كان ناويا بالسك. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الجيلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت أردت بالله، فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر فيه سرحة سر تحتها 70 نبيا. اللهم صل وسلم على أنبياء الله ممن أرادوا الحرم قاصدون إياه للحج، وقد رأى عليه الصلاة والسلام لما نزل في قديد قال أي واد أفيح هذا؟ قالوا قديد. قال لك أني أنظر إلى صالح وإلى شعيب وإلى هود يأمون هذا البيت على أجمل حمر خطمها لي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ها؟ ما أدري والله. ها؟ السرر كأنه اسم الوادي. لأنه قال فإن هناك وادي يقال له السرر. السرر الله أعلم. إن كان هو وادي قدي لأنه أفيه في هذا الكلام الشارع، لكن هذا الوادي أينه؟ أقرب ما يرد إلى الذهن أنه وادي قديد لأنه أفيح الأودية وأوسعها والكبر الذي عليه من أطول الكباري. الكبر الذي على وادي قديد في طريق الهجرة من أطول الكباري، هو الكيلو طوله. أي نعم. أي نعم. إذا نزل من الحرة إلى الساحل يأتيه وادي قديد أول ما ينزل. وفي قوله سر تحتها هذا معنى أنه قطع سره، سر تحتها 70 نبيا هذه السرحة، أما الوادي يقال له السرر. أي نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت ما كنت لأطيعه حية وأعطيه ميتا. ما كنت لأطيعه حيا وأعطيه ميتا. اللهم ارض عنها. وأمر عمر لها بأن لا تطوف أو أن تبقى في بيتها لئلا ينتشر العدوى بها. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد، فأراد عمر المصلحة، وهذا من كمال إيمانها أنها طاعته حيا وميتا رضي الله عنهم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. ما بين الركن والباب، هل يشمل الباب كله؟ الظاهر نعم، كما في قوله إلى المرافق فإنه يجب غسل المرافق في الوضوء، فالباب كله داخل في الملتزم، ما بعد الباب شمالا لا يدخل فيه. نعم. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة وأن أبا ذر رضي الله عنه سأله أين تريد؟ فقال أردت الحج. فقال هل نزعك غيره؟ فقال لا. قال فأتني في العمل. قال فخرجت حتى أتيت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا بالناس منقصدين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر رضي الله عنه قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك يعني استمر في عملك الذي أردته لله جل وعلا. وهذا يدل على أنه سأله ولم يعرفه أنه من العلماء. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء بالحج فقال أو يصنع ذلك أحد فأنكر ذلك. مسألة الاستثناء بالحج والاشتراط الاشتراط قال أو يصنع ذلك أحد مستنكرا إياها أي لغير حاجة، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام مباعة بنت الزبير وكانت شاكية أن تستثني أي تشترط. نعم. سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا فقال لا. طيب وتسوي يرسلها فما أكلته الحمد لله، أما أن يحتش لها حشيشا فلا، لأن هذا لا يصح في الحرم، وهذا في الحشيش الأخضر الرطب، سوى اليابس فإنه مكروه، إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من الإبتر. نعم. باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الضرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله في الحج عليها لتخرج في جماعة من النساء. نعم. الضرورة التي لم تؤدي الفرض وليس لها محرم أجاز مالك أن تخرج في رفقة آمنة، وقال بهذا أيضا الإمام الشافعي، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فيسقط فرض الله عليها بالحج إن لم يتيسر لها محرم. الحمد لله. نعم. باب صيام المتمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أياما منا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا ما درج عليه الفقهاء، فما كان من صيام فأفضله قبل يوم عرفة، فإن لم يكن ففي أيام منى وهي أيام التشريق. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، بعموم قول الله جل وعلا فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج. والحج متى يبدأ؟ من إحرامه، من إحرامه إلى انتهاء أيام الحج في انتهاء أيام التشريق، فالأفضل أن تكون قبل يوم عرفة. طيب هل يصوم يوم عرفة؟ يجوز لهذا أن يصوم مع الكراهة، يصوم مع الكراهة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصيام يبدأ من دخول شهر الحجة، والصحيح هو الأول، لأن قوله الصيام ثلاثة أيام في الحج، الحج بدأ من حيث الشروع فيه كما قالت عائشة لأن يهل بالحج إلى يوم عرفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبه تم كتاب الحج في موطأ الإمام مالك، والله جل وعلا ولي التوفيق. تم. لا، عام لكل من رجع من سفر، سواء رجع من نسك ولا من غيره، وها هنا مسألة لطيفة، ما هي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسفاره أربعة أنواع، ثلاثة بعد البعثة ورابع قبلها. فسافر قبل البعثة للتجارة، وأما بعد بعثته فأسفاره ثلاثة. الأول سفر للهجرة، والثاني سفر للنسك، والثالث وهو أكثرها سفر للجهاد في سبيل الله، وهي 18 غزوة. هذه أسفاره صلى الله عليه وسلم، ما فيها سفر للتنزه والتمشي. إما سفر هجرة وهو وحيد وأذن لأصحابه بالثاني، وهو سفر إلى أرض إلى أرض الحبشة، أو سفر للحج والعمرة، وهي أربعة أسفار، وأكثر أسفاره للجهاد في سبيل الله. هذه أكثر أسفاره، ولم يسافر عليه الصلاة والسلام بعد البعثة للتجارة. أين وأين هدي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو القول الشاذ. الله يخلف. دعاء ما يسمى به. هو يردد الدعاء للشرع. نعم. إذا قفل. إذا رجع نعم، فمناسبته كلما على شرفه، أقله مرة واحدة، لكن يكرره كلما على شرفا بهذا. وهذا دليل من قال إن دعاء السفر لا يكون عند الرجوع، وإنما يكون عند خروجه. أما الرجوع ففيه هذا الدعاء المخصوص، يكبر ويقول آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. نعم. عندنا نبدأ إن شاء الله كتاب الجهاد، وإلا وقفنا على شيء ونرجع إليه. أي الصلاة انتهينا منها كلها. ها ها الزكاة ما أخذناها. إذا نرجع إن شاء الله إلى كتاب الزكاة. الله يحفظنا وإياكم خير. استغفر الله استغفر الله.